حصريا على موقع djkimo.com. نعمل حساب لمين ده يا قلبي سننه؟ تاريخهم صفحتين وقاعدين يتكلموا، نسيون احنا التاريخ والختم المعتمد، وعشان ياخدوا الشهادة بجامعتنا يقدموا. نخش ويا من مقارنة، احنا اهرامات فكرنا وترسمنا واتعوجنا لحد ما اتنحل وبرنا. وجهه من زمان ويافطه، انظر العتا ولا خطفه، اسمي يتذكر تحطه تحت مدنه الف شرطه. سدي يا ماما سد، مسمعش صوت حد، اللي هيعمل ماما سد، اسمعش صوت حد، ما تعمليش فيها حبله وتدخلي في حرسان. انا داخله افرد جسمي شويه، لو جاليك الشوق رني عليا، مش عايزين جعجع الفاضي، عندي صداع ودماغي مهريه. انزلي من على ودني وكني بطلي، كل شويه تزني، مهما عملتي ومهما وصلتي هتعيشي وتموتي بتغيري. ماما ساد، ما اسمعش صوت حد، اللي هيعمل قلق رجله هيتمد. يا ماما ساد، ما اسمعش صوت حد، ما تعمليش فيها حملة مساج. ما اسمعش صوت حد، اللي هيعمل قلق رجله هيتمد. ماما ساج، ما تعمليش فيها حملة. حصريا على موقع DJKimo.com.